أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. تجدون بعض أهل العلم يقول رواه، بعض يقول أخرجه، والأمر فيه سعة، أمر فيه سعة، رواه أخرجه، كذا قال رواه البخاري ومسلم أو قال متفق عليه، سواء، يعني هذه كلمات يختارها أهل العلم. هذا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أهل العلم إنما قال هذه الكلمة هو الصادق المصدوق حتى ينبه الناس على وجوب الإيمان بما قال، لأنه يتكلم عن أمر غيبي في بطن أم، في بطن الأم، يتكلم عن الجنين وهو في بطن أمه، فقال، فكأنه يقول انتبهوا، الذي حدثني الصادق المصدوق، يعني اقبلوا هذا الكلام وإن كان غيبا، اقبلوا هذا الكلام وإن كان غيبا. قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كلمة نطفة ليست موجودة في الصحيحين، وإنما هذه لعلها خطأ من النساخ أو غير ذلك، وإنما الحديث في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما بدون ذكر نطفة، بدون ذكر نطفة، لا توجد في الصحيحين كلمة نطفة، والله أعلم، لكن هو كذلك، يعني يكون 40 يوما نطفة، لكن الرواية ليس فيها هذه الكلمة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، واختلف أهل العلم في مثل ذلك، فبعضهم قال 40 يوما نطفة ثم علقة 40 يوما لأنه قال مثل ذلك، ثم مضغة 40 يوما لأنه قال مثل ذلك، قال 120 يوم، 120 يوم يعني 4 أشهر. وبعضهم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة يوما واحدا، ثم يكون مضغة يوما واحدا، فيكون المجموع 42 يوما، يعني 6 أسابيع، 6 أسابيع. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني متى تنفخ الروح؟ هل تنفخ الروح بالأسبوع السادس، يعني بعد 42 يوما، أو تنفخ الروح بعد 120 يوما؟ على خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها بعد 120 يوم يكون نفخ الروح، والعلم عند الله جل وعلا، ليس هذا مجال تفصيل هذا، وقد تكلمنا عليه كثيرا في كتاب الفقه. قال: ثم يكون مضغة مثل المضغة، يعني يريد أن يقول كما كالذي يمضغ في الفم، يريد أنها صغيرة كاللقمة التي أو قطعة اللحم التي تستطيع أن تمضغها، لأن اللحم إذا كانت كبيرة ما تستطيع أن تمضغها، يقول كما تمضغها، يعني يريد أن يقول هي صغيرة، صغيرة، هكذا تنتقل النطفة من نطفة إلى علقة إلى مضغة. قال: ثم يرسل إليه الملك، أي وهو في بطن أمه، ذكرا كان أو أنثى، فينفخ فيه الروح، أي بأمر الله سبحانه وتعالى يأمره بنفخ الروح، سواء قلنا بعد 42 يوما أو بعد 120 يوما. قال: ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أي وأنت في بطن أمك يكتب رزقك ويكتب أجلك، ما متى ستموت؟ ما خلقت أو الآن نفخت فيك الروح؟ ما خرجت من بطن أمك؟ كتب رزقك وكتب أجلك، بل وكتب عملك وكتبت خاتمتك، شقي أو سعيد، في الجنة أو في النار، كل هذا كتب، كتب لنا جميعا ونحن في بطون أمهاتنا. وإنما نخرج بعد ذلك من بطون أمهاتنا لنعيش وفق ما كتب، فنأخذ كل رزقنا ونأخذ كل أجلنا ونعمل جميع الأعمال التي كتبها الله تبارك علينا، ونذهب أيضا بعد ذلك إلى المكان الذي خصص لنا. وليس في هذا إجبار من الله تبارك وتعالى، وإنما هذا لكمال علمه سبحانه وتعالى. فكتابة الرزق فضل ومنه من الله تبارك وتعالى، وكتابة الأجل علم من الله تبارك وتعالى، يعلم متى سنموت فيكتب فلان سيموت باليوم الفلاني، فلان سيموت باليوم الفلاني، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكتب العمل، وقال أن العمل المكتوب هنا كتابة علم لا كتابة إجبار. أنت الذي اخترت، أنا الذي اخترت، نحن نختار أعمالنا. من أجبركم على المجيء إلى هذا المكان؟ ما أجبركم أحد، أنتم اخترتم أن تأتوا إلى هنا. ومن أجبر غيركم على أن يذهب إلى أماكن أخرى؟ من أجبر الكافر على كفره؟ بالعكس، لو الإنسان أجبر على شيء أكره فإنه لا يؤاخذ، صحيح ولا لا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذ. فالإنسان اختار عمله، هو الذي اختار، لكن الله جل وعلا لكمال علمه يعلم ماذا سنختار، يعلم اختياراتنا، فكتب فلان سيختار كذا، فلان سيختار الإسلام، فلان سيختار اليهودية، فلان سيختار النصرانية، فلان سيختار الإلحاد، فلان سيختار البوذية، هم سيختارون، لكن من الذي اختار؟ الإنسان. طيب، وهذه الكتابة كتابة علم ماذا سيختار، لكن ليس فيها كتابة إجبار أبدا، ليس فيها كتابة إجبار. وإنما الله لكمال علمه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، فكتب ما يعلم سبحانه وتعالى، لكن ما أجبر، ما أجبر. ولذا أهل الجنة يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، وأهل النار يدخلون النار بما كانوا يعملون كذلك، وليس بما كتب الله، وإنما بعملهم هم. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. قال وشقي أو سعيد، الخاتمة التي سيموت عليها. ثم قال فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة الأخيرة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال هذا كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي، مدرج، يعني ابن مسعود بعد أن روى الحديث انتهى الحديث عند قوله ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، انتهى الحديث. فابن مسعود الآن يعبر عن رأيه، فقال ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم، هذا كان ابن مسعود، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا هذا كلام ابن مسعود مدرج، فظن من سمعه أنه تابع للحديث. وهذا قد يحدث كثيرا للصحابة رضي الله عنهم، أنهم يعلقون على الأحاديث، مثل الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد لما قال ابن مسعود أيضا، قال وما منا إلا ولكن يصرف عنه التوكل، وما منا، هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا يسميه أهل العلم بالإدراج، بالإدراج. وبعض أهل العلم، أو لنقل أكثر أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من إدراج ابن مسعود، تابع للحديث. أن هذا تابع للحج وهذا الأظهر والله أعلم، لأنك ستجد في بعض الكتب بعض يقول لك هذا من كلام مسعود وبعضهم يقول لك هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه من كلام النبي وليس مدرجا وإنما تابع للحديث، أن هذا تابع للحديث وأنه من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا أمر غريب، كيف إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة، صيام، حج، جهاد، دعوة، نفقة، صدقة، إحسان، بر، أعمال أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبين دخول الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيرتد فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخل النار. هذا الكلام مقيد بحديث آخر في الصحيح يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فدل على أن هذا عمل المنافقين، أنه عمل المنافقين الذين يظهرون لكن يفضحون عند الله تبارك وتعالى، فيسبق عليه الكتاب إما في الدنيا يظهر نفاقه ويرتد، وإما يوم القيامة أنه سيدخل النار لأنه نافق في هذا ما أراد وجه الله تبارك وتعالى، كالحديث السابق فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قد يجاهد الإنسان ليس لله، خرج رجل للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ولكن يحب القتال. قال ارجع فإننا لا نستعين بمشرك. فأحيانا الإنسان يخرج الجهاد عند شجاعة يحب القتال، أحيانا ينافق يصلي، وكان المنافقون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنوا مسجدا وهو مسجد الضرار فأمر الله نبيه بإحراقه، وكانوا يتصدقون ويظهرون الإسلام بشكل عام. فالقصد هنا أن هذا الذي يظهر خلاف ما في قلبه فيفضح في آخر أيامه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد يكون أحيانا لا، كان صالحا ثم ارتد، كما حدث للبعض أن بعض الناس يكون على خير وعلى صلاح وعلى ثم يفتن ويرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وأظن مشهور عندكم جميعا قضية القصيمي، عبد الله القصيمي، كان عالما ثم ارتد في آخر أيامه والعياذ بالله، وألف كتبا يسب فيها الله ويطعن عليه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، خذلان. فالقصد قد يحدث أيضا نرده، لكن كما قال ابن رجب ونقل هذا عن ابن دقيق العيد رحمهم الله تبارك وتعالى، أن الذين يعملون بعمل أهل النار ثم يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل الجنة فيدخلونها كثير، لأن كثير من الناس يتوبون في آخر أيامهم بعد أن عاش عيشة الفساد أو عيشة الكفر في آخر أيامه، كاليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله فدخل الجنة. كثير من الناس يتوبون في آخر أيامهم، لكن نادر جدا أن رجل يكون صالحا أو امرأة تكون صالحا في آخر أيامها تفسد، نادر هذا. يقول ابن دقيق العيد هذا نادر، أن الإنسان يكون صالحا طوال عمره ثم يرتد، لكن كثير أن يكون الإنسان فاسدا طول عمره ثم يتوب في آخر أيامه، لأنه عادة هؤلاء الفاسدون يعلمون أنهم على فساد وفي آخر أيامهم يندمون على ما كانوا عليه فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون إليه، وهذا يحدث كثيرا والله أعلم.